جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل. أحسن الله عليكم سؤالا يقول إذا أسلم الإنسان في شيء نادر ولم يتيسر له حصوله هل يبطل السلم وهل يطالبه بالمبلغ أم ينتظر؟ لا ينبغي له أصلا أن يسلم في شيء نادر، هذا من الشروط أن يكون موجودا عادة في الزمن وفي البلد الذي اتفقنا فيه أن يكون الوفاء فيه، هذا من الشروط أن يكون عادة متوفر في هذا البلد وفي هذا الزمن الذي حددناه، فإن كان لا يوجد فلا يجوز السلم فيه أصلا. إذا حصل ماذا يترتب إذا باع أسلم في شيء نادر؟ إذا حصل جهلا منهم فإنه إذا قرب وقت الوفاء يبدأ يبحث عن هذا النادر لعله يجده، فإذا لم يوجد عاد لعلهم يصطلحون على شيء ثاني. يقول السائل كيف نجمع بين النهي بيع المخاضرة والمجهول وبين بيع النخل الملقح؟ هذا بيع النخل الملقح تبيع البستان كله بأرضه، بيع الأصول تبيع البستان بأرضه، يملك الأرض كلها وما فيها، وأما المخاضرة بيع الزرع فقط مثل بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. تأتي الإنسان عنده بستان تقول بع لي نخلة ونخلتين وهي لم تبدو صلاحتها، ما لا يحل. تأتي صاحب الزرع تقول بعني هذا الحوض وهذا الحوض من هذا البر أو من هذا الشعير حتى إذا نضج أحصده أنا، لا يجوز هذا. أما بيع الثمار قبل أن تلقح أو بعد ما لقح، هذا بيع البستان كله، اشتريت الحائط بما فيه. نعم. يقول السائل إذا تم البيع وصابت البضاعة جائحة فهل للمشتري استرجاع القيمة؟ إذا حصل السلم، إذا تم البيع وصابت البضاعة جائحة هل للمشتري أن يسترجع القيمة بعد أن تم البيع؟ لا، يعني أصابت النقود اللي استلم أصابها جائحة. إذا اشترى إنسان بضاعة ما ثم أصابتها جائحة هل له أن يسترجع القيمة؟ لا لا، الجوائح إنما هي في الأصول والثمار، في البساتين في الثمار، أما البضائع التي تسلم لأصحابها ما الإنسان لا يضمنك إلى في حياتك كلها وفي تجارتك. إذا استلمت البضاعة السليمة وسلمت الثمن انتهى ما بينكم، إن ربحت أو خسرت لا تتبعه ولا تبعك بشيء. إذا كان قبل التسليم وصابتها جائحة؟ لا قبل التسليم ولا بعد. إذا كان إنه لم يستلم البضاعة منك، كان لم يستلمها وما زالت في حوزتك فإنها من ضمانك، يعني هو ما عليه منها. أما إذا استلمها وقبضها فإنها إذا اتلفت هو الذي يضمنها، يعني تكون خسارة عليه هو. أما إذا قال سلمني بضاعتي التي اشتريت منك، فتقول بكرة بعده بكرة بعده حتى تلفت، فأنت تضمنها أنت. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يكثر من الاقتراض ولو في أمور غير ضرورية؟ نصيحتي أن يتق الله وأن يبتعد عن الدين إلا للضرورة القصوى، فالدين كما في الحديث هم بالليل وذل بالنهار، والإنسان قد يرغب بالدين ثم يعجز عن الوفاء، ثم إذا مات تكون نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين لا يرغب به إلا للضرورة القصوى. وإذا استدنت فليكن في قلبك ما يعلمه الله عز وجل من صدق النية على الوفاء، أما إذا كنت من الأصل قد نويت المماطلة فاعلم بأنك قد عرضت نفسك لمقت الله وعقوبته، فإن من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه. يقول السائل: هل الذي يصلي في سور الحرم أو ساحة الحرم هل ينال نفس أجر من صلى داخله؟ هذا السؤال يتكرر في اليوم مرارا وتكرارا، أنا لست بعالم ولا من العلماء، والعلماء في هذا البلد الشريف مختلفون في مسألة الساحات، فمنهم من يلحقها بالمسجد ويقول الحكم سواء والمضاعفة حاصلة، لأنه ما دام أنه يعني مفروش والسماعات وكل شيء يعني مهيئ تماما ما في فرق بين الداخل والخارج فيقول الحكم سواء، ومنهم من يقول إن الساحات ما دامت لا تغلق عليها أبواب الحرم المعتبرة فلا يدخل بالمضاعفة، لكن يدخل في إدراك الجماعة لأن الصفوف متصلة. هذا حسب ما سمعت من فتوى علماء المدينة، وأما أنا فليس لي رأي ولست قدوة، إنما أنا بنفسي ما أصلي في الساحات إلا للضرورة، إما أني جئت متأخر ولا يمكن أن أدخل، أو ربما تفوت الركعة مثلا يفوت الركوع، أو أني ما وجدت مكان. أما ما دمت أجد مكان ولو بعيد ولو بأي مكان، المهم أني إن شاء الله أدخل، هذا هو الذي أفعله أنا، وأنا لست بقدوة، لكن أقول حتى أن الإنسان يضمن ويرتاح ويسلم من الشك ما دام حريص على المضاعفة وحصول الأجر لمن صلى في الحرم حتى ما يكون عندك شك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني قد كنت أديت فريضة الحج أنا وزوجتي منذ بضع سنين ولله الحمد، لكن بدلا من أن أدفع قيمة الهدي صمت 3 أيام في مكة و7 بعد عودتي إلى بلدي، مع العلم أن كان معي نقود الهدي لكن لم أدفعها لعدم علمي بوجوب ذلك في وقتها، فماذا يجب علي الآن؟ الواجب حسب ظني واعتقادي أنك تذبحها، لأن الله عز وجل أباح لنا وشرع لنا أن نصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعنا إذا لم نجد، أما إذا وجدنا فلا بد من الفعل، فتؤدي الهدي تذبحه إن شاء الله في وقته قضاء، وأرجو أن يكون الصيام إن شاء الله لك نافلة. والإنسان إذا خفي عليه شيء أو شكك في شيء يسأل عنه في وقته حتى يسهل عليه التنفيذ ويعرف الحكم، ما يترك إلى أن يمضي سنوات وهذا الفعل يحك في صدره ولم يعلم الحكم، يأتي بعد 20 سنة بعد 10 سنوات يقول حجيت وفعلت كذا. الواجب في الوقت اسأل. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالزواج العرفي؟ ما أدري والله، ما أعرف العرف، أنا ما عمري تزوج زواج عرفي، ما أعرف. أنا أعرف الزواج اللي حد، أنا أعرف أن الولي يحضر والزوج يحضر والشهود يحضرون واتفقوا على كل شيء شرعا وأملوا الشروط، ثم يقول زوجتك بنتي ويقول قبلت، والغالب أن يكون بينهم عاقد من أجل أن يضبط الأمور الرسمية حتى لا يحصل خلاف وحتى لا يكون هناك أشياء يعني لم يفصح عنها. وأما ما يسمى عرفي ما أعرف إيش معنى عرفي حتى أعرف حكمه، اشرحوا لي معنى العرفي حتى تزوج المرأة نفسها من دون ولي. لا، المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول السؤال: من ترك واجبا مع الإمام متعمد فهل تبطل صلاته؟ نعم، إذا كان متعمد تبطل صلاته، أما إذا كان سهو يجبر سجود السهو. لا، إذا كان سهو يتحمله الإمام، يتحمله الإمام الواجب، أما الركب الإمام ما يتحمل الأركان. تركه عامدا الواجب، إذا ترك الواجب عمدا تبطل الصلاة بتركه، وإن تركه سهوا وهو مع الإمام فلا شيء عليه لأن الإمام يتحمل عنه الله يعينه. وأما إذا تركه سهوا وهو يصلي وحده فإنه يجبره سجود السهو. يقول: الذي عليه أن يذبح الهدي هل عنه عن زوجته؟ إينا. وهل له أن يوكل من يذبح؟ ما دام كلكم فعلتم هكذا، كلكم عند يعني موجود قيمة الذبيحة ولكنكم بخلتم بها واستسهلتم الصيام ووفرتم النقود، فهذا الحكم سوى، كلكم سوى. هل لابد أن يذهب هو بنفسه أو يذبحها؟ لا، ما يذهب بنفسه أو يوكل من يذبح عنه في مكة، ليس من اللازم أن يذبح هو، أن يذهب هو، حتى لو وكل المكاتب الموثوق بهم الذين عهدت لهم الدولة معروفين فعلا أنهم مكاتب رسمية ملتزمة. لكن احنا لا سمعنا أنه قد يكون هناك بعض المكاتب وهمية يكذبون على الناس وليس عندهم إذن ولا يعني تفويض رسمي فيأخذون أموالهم ولا يفعلون شيء. فتأكد من أي مكتب صحيح ملتزم من قبل الدولة، وكله الذبيحتين هدي وأعطوه القيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.